هذا الدرس يقرر فيه ابن القيم رحمه الله قضايا مهمة غلط فيها كثير من الناس. قال رحمه الله: على العبد أن يعلم أن الله سبحانه خلقه لبقاء لا فناء له، ولعز لا ذل معه، وأمن لا خوف فيه، وغنى لا فقر معه، ولذة لا ألم معها، وكمال لا نقص فيه. سمعتم هذا الكلام؟ يعني كلام في غاية النفاسة، لكن افهم ما يأتي. قال: وامتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يسرع إليه الفناء، والعز الذي يقارنه الذل ويعقبه الذل، والأمن الذي معه الخوف وبعده الخوف، وكذلك الغنى والفرح والسرور والنعيم الذي هنا أي في الدنيا مشوب بضده، يعني أن الغنى مشوب بالفقر، واللذة بانقطاعها، والفرح بالحزن والكرب، والسرور كذلك أيضا بما فيه الضجر، والنعيم بما فيه الشقاء. قال: والنعيم الذي هنا مشوب بضده لأنه يتعقبه يعتقبه ضده، وهو سريع الزوال، يعني هذا النعيم والسرور إلى آخره. قال: فغلط أكثر الخلق في هذا المقام، إذ طلبوا النعيم والبقاء والعز والملك والجاه في غير محله، ففاتهم في محله، وأكثرهم لم يظفر بما طلبه من ذلك، أي لم يظفر به في الدنيا، وفاته الذي في محله أي في الآخرة. قال: والذي ظفر به إنما هو متاع قليل، والزوال قريب، فإنه سريع الزوال عنه. والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما جاءوا بالدعوة إلى النعيم المقيم وإلى الملك الكبير، فمن أجابهم حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيبه، فكان عيشه فيها أطيب من عيش الملوك، فمن دونهم فإن الزهد في الدنيا ملك حاضر، والشيطان يحسد المؤمن عليه أعظم حسد، فيحرص كل الحرص على ألا يصل إليه، فإن العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقاد معه لداعي الدين فهو الملك حقا، لأن صاحب هذا الملك حر، والحمد لله. هذا التقرير في غاية الأهمية والنفاسة، ونحن بحاجة إلى زيادة المعرفة فيه. وما هو المطلوب الذي يسعد به العبد في الدنيا والآخرة؟ وحقيقة هذا الكلام أن العبد بحاجة إلى أن يعلم حكم الله وإرادة الله في العبد، ومقصود الله من هذا العبد في هذه الحياة وفي الآخرة. فرحمه الله تعالى قال: على العبد أن يعلم أن الله خلقه لبقاء لا فناء له. المراد بالبقاء الأبدي الذي هو في النعيم أو في الجحيم، والفناء إنما هو في الدنيا بمعنى الانتقال والارتحال، الانتقال من هذه الدنيا إلى دار البرزخ والارتحال عن هذه الحياة إلى الحياة البرزخية. قال ولعز لا ذل معه، هذا العز الذي لا ذل معه هو في الآخرة، أما في الدنيا فالحياة مشوبة بالمناقصات، ومهما يكون أن المؤمن في هذه الحياة المستقيم على الدين هو في عز بحمد الله رب العالمين، وإن لحق به من مآذات الحياة وما يجري في هذه الحياة إلا أنه على عز وسيصل إلى العز التام. قال وأم لا خوف فيه، وهذا في الآخرة، وغنى لا فقر معه، وهذا في الآخرة، ولذة لا ألم معه، وهذا في الجنة. قال وكمال لا نقص فيه، وهذا في الجنة أيضا، وامتحنه في هذه الدار بالبقاء، بمعنى أن الله أوجد العبد في هذه الحياة وقد أخبره أنه سينقله وأنه لن يبقيه فيها، بل عما قريب سينتقل من هذه الحياة. قال وامتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يسرع إليه الفناء، إنما هي أنفاس معدودة وأوقات محدودة، ثم ينتقل العبد من هذه الحياة إلى الحياة الأخروية، فلا يخدعه الشيطان بوساويسه وتزييناته أن الحياة طويلة وأن أمد البقاء كبير، فيقبل على الشهوات والملذات حتى يتسبب في حرمانه مما له عند الله. قال رحمه الله والعز الذي يقارنه الذل ويعقبه الذل، يعني إذا عصى الله في هذه الحياة فقد صار في ذل، وإذا مات اشتد عليه الذل أو الذل بسبب ما اقترفه من الآثام. قال والأمن الذي معه الخوف وبعده الخوف، هذا إذا لقي الله عاصيا لحقه الخوف، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفت يوم لقائي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم لقائي. قال وكذلك الغنى واللذة والفرح والسرور والنعيم الذي هنا مشوب بضده، فما من نعمة إلا وبعدها نقمة، ومقرونة بما فيه الضر وبما فيه المنقصات، هذا شأن هذه الحياة. قال وهو سريع الزوال، فغلط أكثر الخلق في هذا المقام الطلب النعيم، يعني تجد بعض الناس يريد في هذه الحياة النعيم، لا يسلم أن الله قد جعلها منقصة، وهو يعاني من ذلك ولا نفر له من ذلك، لكن مراده أن يتنعم في هذه الحياة، وليته طلب النعيم في هذه الحياة الميسور والنعيم النافع، إذ أن النعيم في هذه الحياة حقيقة هو نعيم القلوب والأرواح والعقول، وذلك التنعم بطاعة الله والتلذذ بالعلم النافع والعمل الصالح والتلذذ بطاعة الله عز وجل، هذا هو النعيم الذي جعله الله نعيما أساسيا، وهو سبب للنعيم الأبدي المقيم. إذا عقل العبد ذلك رضي بهذا النعيم، ولهذا جاء عن سعيد بن المسيب وعن يحيى بن أبي كثير أنهما قالا لا أنفع للعبد في هذه الحياة ولا أنعم له من الطاعات، كما أنه لا أضر على العبد ولا أهون أي أجلب الهوان عليه في هذه الحياة من المعاصي. قال فغلط أكثر الخلق في هذا المقام الطلب النعيم والبقاء، ولا بقاء والعز، ولا عز في هذه الحياة إلا بطاعة الله، إلا بطاعة الله. وإن وجد العبد من المعاداة من بعض الناس، ووجد من العناد، وأوذي بما أوذي، إلا أنه في الحقيقة هو الذي أعطي العز الذي ينتفع به دنياه وأخراه. قال: اطلبوا النعيم والبقاء والعز والملك والجاه في غير محله ففاتهم في محله. هذا التقرير العظيم يفهمنا جميعا أننا في هذه الحياة نطلب الملك الأبدي وهو الجنة. وما في الجنة؟ قال الله في كتابه الكريم: ثم فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فذلك هو الملك. وهكذا العز عندما يتنعم العباد بالقرب من ربهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال: والجاه، والجاه الحقيقي إنما هو في الآخرة، والجاه في الدنيا إن كان بسبب الصلاح والاستقامة على الدين، والجاه بالعلم النافع والعمل الصالح فهذا جاه مبارك. وإن كان المراد بالجاه في أمور دنيوية فهذه قد تكون في الغالب أمور قائمة على الأمراض والآفات من عجب وغرور وخداع وانخداع إلى غير ذلك. فمن عقل هذا، من عقل أنه جاء إلى هذه الحياة ليحقق الملك الأكبر والعز الأكبر والأمان الأكبر والسعادة العظمى، ويحقق أيضا الكمال في النعيم والأمان، من عرف هذا سهل عليه أن يعيش في هذه الحياة ليصل إلى ما سمعتم. ومن لعب عليه الشيطان فيرى أنه في هذه الحياة يطلب العز فيها الدنيوي والملك فيها الدنيوي، ويطلب فيها الأمان من غير الأمور الشرعية، فقد خدع وصرف عن طاعة الله ومرضاة الله رب العالمين. إذن فنوطن أنفسنا على الصبر في هذه الحياة والتحمل في هذه الحياة، فإن نقص الجاه وإن ذهب من الملك الدنيوي وإن فإن العطاء هناك والنعيم هناك والإكرام هناك والأمان هناك. فيبقى العبد شاخصا ببصره إلى ما في الآخرة، ولا يتأثر ويتحلبط فيما هو من أمور الدنيا، ويبقى يلهف ويجري وراء الدنيا وراء الشهوات وراء المطامع التي تعيقه والتي تؤخره والتي تحول بينه وبين ما عند الله. ولسنا نحرم أن الشخص ينال من الدنيا المباح الطيب والحلال الذي جاءت به الشريعة، هذا لا كلام في حله وفي الحاجة إليه وفي الطلب له بقدر الحاجة، لكن كلامنا عن من يشغل نفسه عن منابع الخير والعز ومنابع السعادة بأمور تافهة وسفاسف من سفاسف الحياة ومطامع وشهوات ولذات محرمات. هذا الذي نحذر أنفسنا من أننا نخدع بهذا ونعاق عما وعدنا الله به مما سمعتم. وفقنا الله وإياكم إلى الخير وثبتنا عليه.